بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق من الدروس مقدمة عامة تعد مدخلا لعلم الحديث بشكل عام، وسنبدأ النظر في الكتاب الذي نريد شرحه وهو المنظومة البيقونية. نعرف أولا بالناظم ثم نعرف بالكتاب أو بالمنظومة. التعريف بالناظم، ما اسمه؟ مختلف في اسمه، وذلك لندرة وجود مصادر لترجمته، وكان هذا الاختلاف في اسمه إلى قولين شهيرين. القول الأول عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي، والقول الثاني طه ابن محمد. فالاختلاف حاصل في اسمه لا في اسم أبيه وجده. في اسمه أهو عمر أو طه؟ والأول أقرب إلى الصواب أنه عمر، ويؤيد ذلك ما قاله بعض من قارب زمانه وهو الشيخ عطية الأجهوري المتوفى سنة 1190 من الهجرة، قال رحمه الله: وجد بهامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه واسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي. هذا هو أقرب الأقوال إلى الصواب. وقد شك الزركلي، ويقال الزركلي، في اسمه فقال عمر أو طه، هذا من حيث اسم الناظم. فما اسمه إذن؟ عمر ابن محمد. طيب، وأما ما ورد في ترجمته فنأخذ شيئا يسيرا لندرة ما حصل في ترجمته من الكلام عنه وعن منظومته. فقد قيل إنه كان حيا قبل عام 1080 من الهجرة، ووصف أيضا بأنه محدث وأصولي، محدث وأصولي، وأن له كتابا في علم الحديث سماه فتح القادر المغيث، وهذا الكتاب وجد مخطوطا في مكتبة بتركيا. وأما مصادر ترجمته فقل أن تجد مصدرا يجمع لك ترجمته، وإنما وجدت هذه المعاني التي ذكرناها في كتابين أو مصدرين. الكتاب الأول معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، والكتاب الثاني كتاب الأعلام للزركلي. ومما يدل على ندرة ترجمته أمران، مما يدل على ندرة ترجمة المصنف أو الناظم أمران. الأمر الأول قول بعض من كان قريبا من زمانه وهو الحموي المتوفى سنة 1098 من الهجرة كما في شرحه للمنظومة أنه قال ولم أقف مع أنه قريب الزمان منه، قال لم أقف للناظم رحمه الله على ترجمة يعلم منها اسمه وحاله، ولا أدري ما هي النسبة أي البيقوني، هل هي لبلدة أو قرية أو أب أو جد، لا يدري بذلك، لا يدري بذلك أجمع. الأمر الثاني أن كثيرا من شراح المنظومة يصرحون بعدم الوقوف على ترجمة الناظم، يصرحون بعدم الوقوف على ترجمة الناظم، هذا كله يدل على ندرة ترجمته، فما حصلت مما سمعت فذاك خير وافر بالنسبة للعدم، بالنسبة لعدم وجود الترجمة الوافية. وما سبب ندرة ترجمته أو خفاء أمره؟ اختلف في ذلك، فقال بعضهم إنه حرص أن يخفي اسمه ولا يعرف بنفسه مراعاة للإخلاص، وهذا القول وإن قاله بعض الشراح فليس ذلك بصحيح لأمور، منها أن هذا القول محتمل فلا يوجد مصدر يبين سبب ندرة ترجمته، وأن المصنف أو الناظم حرص على إخفاء نفسه، لا يوجد مصدر لذلك، هذا الأمر الأول. الثاني أن طريقة إخفاء الشخص نفسه في مصنف، في علم، في دين، ليست من طرق أهل العلم، فالعلم ينشر ويظهر ويجاهد العبد نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، سواء كان في التصنيف أو التدريس أو الدعوة أو التعليم أو غير ذلك. الأمر الثاني أو السبب الثاني أو القول الثاني أنه لا يعلم له سبب، وهذا هو الصحيح، يقال الله أعلم به ما سبب ذلك، لأنه لم يظهر سبب واضح وبين في خفاء البيقوني أو ندرة ترجمته، ليس هناك سبب ظاهر وبين، بل إنك تستفيد فائدة في خفاء هذا الناظم، خفاء أمره أو ندرة ترجمته، تستفيد فائدة وهي ألا تحقر نفسك إذا كان لديك خير، فإن الله سبحانه وتعالى قد يكتب الخير في عمل واحد، يكتب الخير به فينتشر ويعم النفع للناس جميعا، بينما آخرون يؤلفون أو يصنفون مصنفات كثيرة لكنها تذهب ولا يستفاد منها تلك الفائدة كما يستفاد من مثل هذا الكتاب أو هذه المنظومة، اشتهرت شهرة عجيبة وذاعت عند المحدثين من الكبار والصغار وحفظها الجميع وحرص عليها، هذا يدل على أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في وضع البركة في ذلك العمل. أما التعريف بالمنظومة، هذا التعريف بالناظم، أما التعريف بالمنظومة فأولا نذكر اسمها، ليس لها اسم سوى النسبة إلى ناظمها، ليس لها اسم سوى النسبة إلى ناظمها، فيقال المنظومة البيقونية أو يقال منظومة البيقوني. وأما عدد أبياتها فهي 34 بيتا كما صرح بذلك في نهاية المنظومة. وإلى أي بحر من بحور الشعر تنتمي هذه المنظومة؟ هذه المنظومة تنتمي إلى بحر الرجز، وهذا البحر هو من البحور الكثيرة المعلومة في علم العروض، وقد سمي بحمار الشعر وسمي بحمار الشعراء. بحر الرجز سمي بحمار الشعر لأن جوازات تغيير التفعيلها الأساسية له تتغير إلى أكثر من صورة، فلذلك قيل له حمار الشعر، يتغير ما لا يتغير غيره. فكلمة مستفعل هي تفعيلته الوحيدة التي تتكرر لكنها تتغير تغيرا أكثر من غيره. وسمي بحمار الشعراء، هذا البحر الذي ينضم على منواله سمي بحمار الشعراء لأنه يمكن لكل شاعر أن يمتطيه وأن يركب عليه لسهولة الحمل عليه وخفته. هناك شروح كثيرة للمنظومة البيقونية، شروح كثيرة للمنظومة البيقونية، وهي على قسمين، هذه الشروح على قسمين، مخطوطة ومطبوعة. أما المخطوطة فأذكر لكم بعضا منها ثم نذكر ما يقارب العدد المناسب في تلك الكتب المخطوطة. من ذلك كتاب فتح القادر المغيث في شرح منظومة البيقوني في علم الحديث، وهذه لعبد القادر ابن جلال الدين المحلي الذي كان حيا سنة 1065 من الهجرة. من المخطوطات أيضا كتاب صفوة الملح في شرح منظومة البيقوني في علم المصطلح أو في فن المصطلح، وهذه لمحمد ابن محمد الدمياطي المتوفى سنة 1140 من الهجرة. وهناك كتاب آخر قد طبع رأيته، يقول الأخ صفوة الملح قد صار مطبوعا. أنا سأذكر لكم هذه التي عدت من المخطوطات، وإن لم أطلع على ما قد ظهر منها لكن كانت في سلك المخطوطات، وإن لم نطلع عليها نحن نعد الذي لم نطلع عليه مخطوط، ولو انتشر واشتهر والله المستعان. من الكتب أيضا التي هي ضمن المخطوطات مذكورة كتاب عبد الغني البرهاني شرح البيقونية، وهو متوفى سنة 1151 من الهجرة. وعلى كل قد بلغت الكتب كتب شروح المنظومة المخطوط منها بلغ قريبا من 20 مصنفا، وأما الشروح المطبوعة فهي كثيرة جدا، أذكر لكم بعضا منها. فمن أوسع هذه الشروح المطبوعة شرح الزرقاني المالكي، من أوسع الشروح. وهناك أيضا شرح للشيخ عثمان ابن المكي الزبيدي سماه القلائد العنبرية، ولها تعليق وهو مطبوع وموجود، فك العبارات فكا سهلا. وهناك كتاب آخر اسمه التقريرات السنية لحسن ابن محمد المشاط، وهو أيضا ممن يفك العبارات فكا سهلا ويدمج الشرح بالنظم، يدمج الشرح بالنظم. وهناك شروح كثيرة بلغت 30 كتابا أو شرحا. ومع هذه الشهرة للمنظومة البيقونية إلا أن هناك تعقبات واستدراكات عليها، هناك تعقبات واستدراكات على هذه المنظومة، فهناك من استدرك عليها. نذكر اثنين من هؤلاء المستدركين. استدرك الشيخ محمود أحمد عمر النشوي وهو أزهري قد مات، استدرك على المنظومة أنواعا أخرى من علم الحديث، فجعلها هذه الأنواع بلغت 8 أنواع، جعلها في 7 أبيات بنفس النظم، بنفس النظم. وذكر من هذه المباحث الحديثية المعلق والمحفوظ والمعروف والمتابع والشاهد وغريب الحديث والمشتبه ومشتبه المقلوب. لكنه في هذا الكتاب الذي سماه طراز البيقونية وهو مشهور، دمج في بعض الدور مع كتاب القلائد العنبرية، هذا الطراز الذي قام به هذا الشيخ محمود أسقط منه المعنعن والمبهم والفرد، مع كون ضمن أبياته أبيات البيقوني إلا أنه أسقط هذا الباب فأراد أن يتمم فصار هناك خلل. أيضا من المستدركين أيضا وهو معاصر عبد الستار أبو غدة، وهو مقرر موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت، ما يدرى ما حاله، لكن استدرك ضمن المنظومة، استدرك عليها في بعض الألفاظ فأصلح وأعادها بطريقة أخرى هي كالإصلاح لها. فمن ذلك حين قال الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت، جاء ليصوب والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت. وهكذا في العزيز جاء إلي عند أن عرفه بتعريف فيه خطأ صوبه بداخل ذلك البيت في كلمة أو كلمتين أو أكثر، وهذه المداخلة هي خطأ في ذاتها، هي خطأ في ذاتها، إذ الأولى أن يترك نظم ناظم، يترك كما هو ثم يعلق ويعقب عليه ويستدرك إذا أخطأ في التعريف. وهناك مآخذ على المنظومة البيقونية، أذكر مأخذين مشهورين وهما ذكر بعض التعاريف المنتقدة المرجوحة، وهذا ظاهر في تعريف الحسن وكذلك تعريف العزيز وكذلك تعريف المرسل، جاء بتعاريف، هذه التعاريف منتقدة وستمر معنا. ومما أخذ عليه أيضا، أخذ على هذه المنظومة عدم ذكر بعض أنواع الحديث وهي مهمة، لا سيما وقد ذكر نظائرها في أنواع الحديث. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.